فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفه الدبور. قال وحدثنا ابن ابي المهنا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال قال البراء وصلنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفه الدبور. قال وحدثنا ابو كريم واسحاق بن ابراهيم قال ابو كريم حدثنا ابن بشر عن مسعر عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال سمعت البراء يقول نهينا عن لحوم الحمر الاليه. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عاصم عن الشافعي عن البراء بن عازم قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية زينة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله. وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثني أحمد بن قال وحدثني أحمد بن يوسف المزي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس قال لا أدري إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمول الأهلية. قال وحدثنا محمد بن عباس وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسنا في اليوم الذي فتحت عليهم وقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر نيسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهرقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله او نهرقوها ونغسلوها ونغسلها. قال اولئك يكفي هذا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية والتحريم ونهى وحظر كل بمعنى واحد. فإذا الإنسية الذي تأنس بالإنسان فالإنسان الحمر الإنسية إذا رأت الإنسان ما تفر الحمر الإنسية لا تفر فموجود في كل بلد حمر وإذا رأت الإنسان الإنسان يركبها ويطعمها بخلاف الحمر الوحشية فهذه إذا رأت الإنسان فرت زي ما قال في القرآن فرت من قسورة فرت من قسورة لأنه مستنفرة فرت من قسورة يعني كأنهم الناس لما دعا الرسول إلى عبادة الله كأنهم حمر فرت من قسورة يعني القسورة معناه الصياد. إذا رأت الحمر بني آدم تفر هذه الحمر ايه هذه حلال. وقد ثبت في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها جائز اكلها الانسان يصيدها وياكلها. اما المحرم فلا يصيدها فان صادها فهي كالميتة. اي شخص يكون محرم ويصيد يعني صيد بري فهو والميتة سواء بالنسبة له هو واما اذا صاد لنفسه فهذا جائز. فلذلك الحمر الانسية ليس ميت وتسمى الاهلية إنسية وأهلية. ليه؟ لأنها تأنس بالإنسان ولا تفر منه بخلاف الحمر الوحشية فإنها تفر. وقد مر علينا في الحج أن أبا قتادة كان خارجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا محرمين بإحدى العمر التي اعتمر رسول الله وكان هو لم يعتمر فلما رأى يعني حمرة وحشية نعم قال لأصحابي ناولوني يا عاصم أبوا أي ناولوا ثم بعد ذلك فرسة وجرى وصادها وأتى بها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك هل نأكل أو ما نأكل محرمين ثم بعد ذلك أكلوا. فلما سألوا الرسول فإنه صاد لنفسه وهو لم يكن محرما فهذه. وأما الحمر الإنسية فهذا جائز وهي حرام. إيش السبب في تحريمها؟ جاءتنا أحاديث بعضهم قال إنها لم تخمس وبعضهم قال لأنها مثلا الحمولة لهم، لأنه إذا كان صار يذبح الحمر بعدين كيف يرجعوا للمدينة؟ بين المدينة وبين خيبر والمدينة مسافة طويلة، يعني تقريبا يمكن في 150 هذا متر أو كيلو، فلأجل ذلك كان هذا. واختلف العلماء هل حرام، هذا هو الصحيح. وهناك من العلماء من يقول أنها مكروه كما روي عن إمام مالك، وبعضهم يقول أنها إلى غير ذلك، وسيبينهم. باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، يعني الأهلية الذي تأنس بالإنسان، أما الحمر الوحشية فهذه جائز. طب إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس، ولا فرق بين حدثنا مالك وقرأت على مالك، كل بمعنى. عن ابن شهاب شيخ المدرسين في الحجاز تقريبا، عن عبد الله والحسن بن ابن محمد بن علي عن أبيهما وهو عن علي بن أبي طالب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء. إيش متعة النساء؟ أن الإنسان يأتي إلى بلد ما ويتزوج مرأة، يجلس معها يوم يومين شهر نعم عشان، فهذا حرام، لأنه مشروعية النكاح أن يكون أن تكون المرأة سكنا للزوج. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، هذا يصير زي التيس أو زي الثور، يجيبوا لي الأنثى نعم يعلو عليها ثم تحمل وتجي خلاص، ما لها شغل بأبوها ولا شيء. فلذلك هذه المتعلقة. واتفق العلماء على أول كانت جائزة ثم حرمها رسول الله، ثم بعد ذلك كذلك أجازها في نعم في في في مكة وفي غزوة يعني جهة الطائف، ثم بعد ذلك حرمها إلى يوم القيامة. وجميع المسلمون على ذلك إلا الرافضة والشيعة، فإنهم يجيزون ذلك ولا يزالون يعملون بذلك ويستدلوا بالآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم بهن. يقول استمتاع هو هذا الاستمتاع، وهذا غلط، عدم فهمهم لأين النصوص أبدا وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول أي واحد استمتع مرأة نعم يجلده حد الزنا أو يرجمه إذا كان محصن. فإجماع المسلمين على أن متعة، وكذلك لحوم الحمر. طيب ومتى حرمت؟ أما متعة النساء فحرمت أول في خيبر، ثم حرمت في مكة، ثم في أوطاس جاءت بعد غزوة قبل فتح يعني الطائف، ثم بعد ذلك حرمت إلى يوم القيامة. فكان يجب على المسلمين كلهم وكان هم، ولكن مع ذلك هم يقول إنما حرمها. وكان يجب على الشيعة وعلى الرافض أن يحبوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويحترموه ويقدروا، لأنه دخلهم في الإسلام، كانوا مجوس يعبدون النار نعم ففتح بلاده وأدخلهم إلى الإسلام. كان لازم يصير الحبيب الأول، لو إذا بيصير العدو الأول تقريبا العدو الثاني يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر. وكان لازم كمان إنه مين اللي يقول هذا؟ علي بن أبي طالب، وهم علي بن أبي طالب يغلو فيه، وهم يساووا فلسفة إنه الذي حرم متعة النساء مين؟ عمر بن الخطاب. هذا الحديث دحين على علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب له مكانة عندهم يغلون فيه، فكان فهذا نحن حرام إلى يوم القيامة. والحمر الإنسية الحمر الذي تأنس بالإنسان، بخلاف الحمر الوحشية فإن هذا جائز صيدها وجائز أكلها لغير المحرم، أما المحرم فلا يجوز، فإذا صادها فهي غنيت سواء، لا فرق بينهما، لا يجوز لا هو يأكلها ولا غيره يأكلها، كما أن الإنسان إذا ذبح ميته. فهذا الحديث وهنا ذكر في الشرح قال أما الإنسية فبإسكان النون مع كسر الهمزة وبفتحة إنسية وأنسية، يعني لغتان مشهورتان سبق بيانهما وسبق بيان حكم نكاح المتعة وشرح أحاديث في كتاب النكاح. وأما الحمر الإنسية فقد وقع في أكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحومها، وفي رواية حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم وجد القدور تغلي فأمر بإراقتها وقال لا تأكل من لحومها شيئا، وفي رواية نهانا عن لحوم الحمر الأهلية، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهرقوها، وأهرقوها معناه أكفئوها القدور هذه واكسروها. فقال رجل يا رسول الله او نهرقها ونغسبها؟ قال او ذاك. فمعلوم الشيء الذي فيه نجاسة فاذا غسل خلاص يطهر، لان الماء هو الذي يطهر. وكم يغسله؟ اكثر العلماء على انه يغسل مرة واحدة الا كل النجاسات، الا يعني ما ولغ فيه الكلب او الاناء الذي يعني فيه طبخ فيه الخنزير وغير ذلك، فهذا فيه يعني خلاف. وفي رواية نادى مناجي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ورسوله ينهانيكما عنها فإنها رجس. ورجس ونجس لفظ واحد، رجس ونجس يعني لفظ واحد. ولذلك جاء الرسول لما كان ذهب للخلاء وأمر رجلا من أصحابه أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروسة، فقال له إنها رجس. ومعلوم أن الروس لا يجوز، الرسول نهى عن إيه، وقال يا الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقوى. النجاسة إيه؟ معنوية، يعني المشرك نجاسته معنوية ليس معناها حسية. قال واختلف العلماء في المسألة، فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وقال ابن عباس ليست بحرام، ولكن ثبت بعد ذلك أنه رجع، كما أنه ثبت أنه في المتعة كان يقول بجوازها، وعنده أشياء كثيرة مثل ذلك. وهذه عادة العالم، يقول شيء مثلا كذا ثم بعد ذلك يظهر له الدليل فيعمل به، مثل ما كان ثبت عنه أن عبد الله بن عباس يقول الذي يقتل نفسا متعمدا نعم مخلدا في النار، ويستدل بالآية ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فاستدل بهذه الآية أي إنسان يقتل مسلم متعمدا فإنه يخلد في النار وليس بمسلم وكافر. ولكن ثبت في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تثبت أنه ليس بكافر، وأنه إذا تاب الله عليه، وأنه تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذه أحاديث الرجل قتل 99 نفسا، وهكذا عادة العلماء. وذلك تبين أخيرا أنه رجع عن ذلك، كان يقول بإيه أن يعني المتعة ليست بحرام، وكان كذلك يقول أن الحمر الأهلية ليست بحرام، ثم رجع عن ذلك. وهذا واجب العلماء، وواجب كانوا صحابة أو تابعين أو أئمة، ولا يقول مثلا العالم أن هذا مذهبي أو مذهب إمامي. فهذا يعني أي شخص من طلبة العلم أو من العلماء يقول له هذا مذهبي ويعمل بذلك مع ثبوت النص في كتب صحيحة، فيكون إيه قاصر، وأنه لا يستحق أن يحسب إيه من العلماء الذي إيه يمشوا على السنة. قالت ليست بحرام. وعن مالك ثلاث روايات أشهرها أنها مكروهة، أنها ليست، وكراهية تنزيه شديد، والثانية أنه حرام، والثالثة مباحة، والصواب التحريم. ومعلوم أن الأئمة كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، فإن يقول أهرقوها ونهى رسول الله، فهذا هو واجب العلماء وواجب طلبة العلم وواجب جميع الناس إذا ثبت الحديث أن يقوله. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله كل شيء يقول كل يوم في درسه، كل شخص يؤخذ بقول ورد إلا كلام صاحب هذا القبر ويريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو، فلذلك يعني هناك رواية عن مالك ثلاث، أنها مكروهة وأنها حرام وأنها مباح، والصواب التحريم كما قاله الجماهير للأحاديث الصريحة. وأما الحديث المذكور في سنن أبي داود عن غالب بن أجر قال أصابتنا سنة، ومعنى السنة معناه جدب وآلة، فلم يكن في مالي شيء أطعم آلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله حرم لحوم الحمر الآلية، فأتيت النبي صلى الله عليه فقلت يا رسول الله أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم آلي إلا سمانا حمر، يعني حمر آلية، وإنك حرمت لحوم الحمر الآلية، فقال أطعم آلك من سنين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوالة القرية. والجوالة هي هو الحيوان الذي يمر على العذرة ويأكلها، يعني هي العذرة والغائط، ما يخرجه الإنسان فيأكله، حتى أن الدجاج والحيوانات اللي مثل ذلك إذا أراد الإنسان أن يذبحها أو يأكل حليبها يحبسها مدة من الزمن، فإذا حبسها مدة من الزمن وزال له، مثلا شاة تمشي في الشارع وتأكل من هذا يحبسها مدة أيام، ثم بعد ذلك الحليب اللي يجي بعد أسبوع يكون طائر فيشربه، وكذلك البيض وكذلك غير ذلك. فلأجل ذلك هذا التعليل، ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لذلك لم يأخذ به العلماء وقالوا فيه. قال أن تأكل الجدالة وهي العذرة، فهذا الحديث مضطرب، مختلف الإسناد شديد الاختلاف، ولو صح حمل على الأكل منها في حال الاضطرار. ومعلوم أن الإنسان إذا كان مضطرا له أن يأكل الميتة، فكذلك يأكل أي شيء. هذا هو الصحيح. وحمر الأهلية محرمة إلى يوم القيامة، وكذلك متعة النساء محرمة إلى يوم القيامة. وأن أي إنسان قال أن متعة النساء تجوز فهو مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما نعلم ما حد بيعمل بهذا إلا تقريبا الرافضة والشيعة، ولا يزالون يفعلون، يأتوا إلى هذه المدينة كما يعني نحن ما وقفنا على ذلك، يتزوج مرأة يجلس معها شهر ثم بعد ذلك يطلقها ويروح. فهذه المرأة يعني لو حملت هذا الولد يروح فين؟ والقرآن يقول نعم من آيات أن خلقكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا زي التيس تقريبا، سوا ما في فرق. التيس ما يودون هذا ويعلو عليها، أو الحمار أو الفرس الذكر، زي أبدا. فنعجل ذلك هذا. والأحاديث كلها بهذا المعنى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن رمير وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان. بعد ذلك كذلك تغير شيخ الإمام مسلم، حدثنا ابن نمير وهو عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله برضو شيخ الإمام مسلم، حدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، حول الإسناد وقال حدثنا إسحاق وهو إسحاق بن راهوي وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري شيخ المحدثين بالحجاز بهذا الإسناد. وفي حديث يونس عن أكل لحوم الحمر الإنسية، عن أكل لحوم. أما الركوب جائز، الركوب فجائز، إنما اللحم فلا يأكل لحمة، وإذا اضطر لذلك فأكل فهذا يعني زي ما يأكل الميت. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. أن حرم، والتحريم معناه الحظر والمنع، فإذا حرم رسول الله شيء فلا يجوز لإنسان. وكذلك بعد ذلك كذلك. وقال الإمام مسلم وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع وسالم، وسالم عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. والأحاديث كلها المتن واحد، نعم، والصحابة قد يختلفوا. وثم قال وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا محمد بن أبي بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني نافع قال ابن عمر، حول الإسناد برضو وقال حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا أبي ومعن ابن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله، مرة يقول حرم ونهى، والمعنى واحد، لا فرق بين نهى وحرم. النهي يقتضي التحريم، كل شيء ينهى عنه الرسول فهو حرام حتى يأتي دليل يصرفه من من التحريم إلى الكراهة. كل شيء ينهى عنه الرسول أو ينهى الله عنه فهو حرام. والنهي يكون تارة بكلمة نهى، وتارة يكون بمعنى حرم، وتارة يكون بفعل مضارع ويدخل عليه لام النهي. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. واحد يقول لا الله ما قال حرام، فيصير خربان، ليه؟ لأنه ما هو فاهم. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وحرم ونهى كله بمعنى واحد، أنه هذا من صيغ النهي في اللغة العربية. صيغ النهي في اللغة العربية نهى وحذر ومنع وفعل مضارع يدخل عليه الأمر، كما أن الأمر كذلك فعل، مثلا فعل الأمر فعل مضارع يدخل عليه لام الأمر، لتكتب لتقرأ. وإذا كان الأمر من الأعلى للأدنى يكون نهي، يعني أمر، وإذا كان من الأدنى للأعلى يكون هذا دعاء. مثل واحد يقول ربي اغفر لي، وما ما بينهى ربي اغفر لي، معناه إيه؟ شحات. يعني يا ربي اغفر لي، هذا اغفر لي هذا فعل إيه؟ دعاء اسمه. وكذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، إيش معنى؟ مو نهي لا تؤاخذ، لأنه دحين لا نقول نهي دعائية، وتؤاخذ فعل مضارع مجزوم على مجزمية السكون، تؤاخذها إن نسينا معناها هذا. وهذا كده يعني دائما، فلابد إيه أن، وإذا لا ليس كل نهي، مثلا إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعة، واحد دخل المسجد وصلى ما صلى ركعتين، ما نقول له جبت حرام، نقول أتيت بالبكر، وإلا بعد ذلك يصير بعدين تحية المسجد إيه؟ تصير إيه؟ واجبة. والأحكام الشرعية الله ما أوجب علينا إلا خمس صلوات، فلذلك لا فرق بين إيه؟ يوم خيبر، وقال إيه؟ يوم خيبر، وكان الناس يحتاجوا إليها، كان الناس يحتاجوا إليها، وعللوا بذلك أن وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية فقالت أصابتنا مجاعة يوم خيبر، لأن الرسول خرج، وكانت يوم خيبر في أي سنة؟ في السنة السابعة من هجرته صلى الله عليه وسلم، بعدما ذهب الرسول إلى مكة لعمرة الحديبية في عام 6، وصدته قريش عن ذلك، ثم أنزل الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فكان الصحابة يقول فتحنا لك فتحا، نحن ما دخلنا مكة ولا شيء، ومع ذلك وإذا به فتحنا لك فتحا مبينا، هو إيه؟ فتح خيبر. فبعدما عاد الرسول المدينة توجه إلى خيبر وفتح، حتى أن الصحابة يقول ما شبعنا من التمر إلا لما فتحه في خيبر، يعني التمر اللي في المدينة ما يكفيه، أما لما فتحوا خيبر، وكان بعد في عام اللي بعدها فتحت مكة وقال إنا فتحنا لك فتح. والله قال لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، أنزل هذه الآية. فجاء عمر بن الخطاب لأبي بكر قال له طيب تدخلون المسجد، ما دخلنا كيف هذا؟ خلاص، لأنه تدخلون فعل مضارع، الفعل المضارع يدل على إيه؟ على الحال والاستقبال. واحد يقول أقرأ يقرأ محمد أو يقرأ، يعني ما قري دحين أبدا، يتزوج، يتزوج الآن ولا يتزوج، يولد له يمكن يولد له الآن ولا 10 سنوات، هذا فرد تدخلون المسجد. وبالفعل الآن عام 6 ما دخلوا، عام 7 دخلوا، عام 8 فتحت مكة، وهذا هو إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فاستبشر الصحابة بذلك أهل. فأصبنا للقوم حمرا، أصبنا للقوم أهل خيبر، وأهل خيبر كانوا أكثرهم يعني من اليهود وغيرهم، حمرا جمع حمار، يجمع على هذا خارجة من المدينة، يعني خارجة من مدينة خيبر، من المدينة المراد به هنا المدينة ليس مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه إنما المدينة يعني. ودائما يعني فنحرناها وفي هذا دليل على أن ما ينحر يجوز ذبحه، لأن النحر جاء في الإبل، فإذا نحرت الحمير أو البقر نعم فتؤكل، وقد يكون هذا على وجه المجاز، في العلماء الذي يقول فيه مجاز في اللغة العربية. فإن قدورنا لا تغري إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور، اكفئوها معناه أقلبوها كده، ايش اكفات القدر معناه يعني القدور هذه دغري اكفئوها الأرض وألغوها بالتراب، يعني هذا حتى ما حد يأكل يروح يأخذ لحمة يروح ينظفها ولا شيء، خلاص تتلغى ويصير فهذا دليل على أن ولا تطعم من لحوم الحمر شيئا، نهي وقدر شيئا معناه وأي شيء، ومعلومة قاعدة في اللغة العربية أن يعني النكرة بعد النهي تعم. واحد يقول لا الكبد مو داخل له، ما يصير خربان هذا، يقول لا الكبد لا اسمه لحم أو فشة أو أي شيء، أو فلذلك شيئا زي والله شيئا، وكان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أحدا عام يشمل كل شيء أبدا. فلذلك يعني لا يجوز. فقلت حرمها تحريم ماذا؟ يعني قال الصحابي حرم الرسول حرم ماذا؟ قال تحدثنا بهن الصحابة تحدثنا ليش الرسول حرم؟ قال بعضهم إنما حرمها لأنها ما خمست، أنتوا أخذتوها، ومعلوم أن الوحي والقرآن جاء إذا كان المسلمون أخذوا من أموال الكفار ومن أموال المشركين شيئا لازم يجمعوه، ثم بعد ذلك يخمس، وهذا نص القرآن. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. والأربع الأخماس تقسم على الجيش، فلذلك الرسول حرمها لأنها لم تخمس، هذا واحد. القول الثاني أنها نجسة. القول الثالث لأنها الحمولة، فإذا نزلوا في الحمير صاروا يذبح اليوم 5 حمير، بكرة 6 ولا بكرة 10، بعدين كيف يرجعوا للمدينة وكل واحد عنده أمتعة؟ عنده أمتعة، ومعلوم أن كمان يعني حتى النساء خرجنا معهم في غزوة تبوك، حتى أن الرسول تزوج صفية، فلأجل ذلك هذا هو الخلاف. وأصح الأقوال أن السبب في ذلك أنها حرام إلى يوم القيامة لا يجوز، وإذا اضطر الإنسان لذلك فيأكلها. ثم بعد ذلك يقول حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نية ونضيجة. أبدا أي واحد مثلا أتى بشيء من هذا يعني سواء كانت نية غير مطبوخة ونضيجة الذي استوت ثم لم يأمرنا بأكله وأكل الحمر الأهلية لا يجب. فإذا اضطر لذلك بأن ما وجد شيء زي ذلك فله يأكل كما أن الله أحل الميتة لمن اضطر بذلك. وحدثني أبو سعيد الأشد حدثنا حفص يعني بن غياث عن عاصم بهذا الإسناد نحوه أن الرسول حرم أكل لحوم الحمر الأهلية. وهذه أحاديث وهذا مما يمتاز به الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن الأحاديث الواردة في باب واحد كلها يأتي بها في باب ولذلك أحاديثه أكثر من أحاديث البخاري. أحاديث صحيح مسلم يكون 4000 حديث 4000 تقريبا. وأما البخاري تقريبا فكثير من العلماء يقولوا أنها يعني 3000 وزيادة بغير تكرار و7000 أو 8000 بتكرار وصح. والشيء الذي نحن قرأناه في المقدمة في البخاري أن أحاديث البخاري 2500. مين اللي يقول هذا؟ الحافظ ابن حجر. وما في شخص عالم درس البخاري مثل الحافظ أبدا. عارف زي ما طفل صغير أو طويل بعلمه حافظ له كتاب يعني 40 نووية كده حافظ البخاري كده. واحد طويل بحافظ 40 نووية يقدر يقرأها كده سردا. هو البخاري عارفه زي ما واحد طالب كده أبدا. فلذلك لما كنا قرأناه يقول لك هذا الصحابي ما له إلا حديث واحد في البخاري. بسم الله الرحمن. يقول له 3 أحاديث، حديث في باب كذا وحديث في باب كذا وحديث في باب كذا. ده علماء زي هذا ما في زود هذا أبدا. كده وبعدين ذلك تماما لو كان في شيء يجوا له بعده ينتقدوه تمام زي ما انتقدوا الدارقطني. الدارقطني جاء انتقد البخاري وانتقد مسلم فهذا يدل على ايه؟ على العلم. فلذلك زي ما قالوا يعني لا هجرة بعد الفتح خلاص. ابدا خلاص. فلذلك العلماء اللي جاءوا بعد بعد الحافظ كلهم اخذوا منه. الشوكاني عالم كبير ما شاء الله اخذ من هذا. ولذلك هو بهذه الطريقة يقول 2500 بس، مع أنه ألفية السيوطي وهذول كلهم يذكروا أحاديث البخاري أنها كم 3500 وكذا بدون تكرار وبتكرار 7000 وبرضو حتى ألفية السيوط. فلأجل ذلك هذا هو العالم الذي درس البخاري دراسة ما بعدها دراسة أبدا. ثم قال حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس. دحين الصحابي صار ابن عباس قال لا أدري إنما نهى عنه رسول الله من أجل أنها كانت حمولة الناس فكرهها. فلذلك هو أن تذهب حمولتهم يصير بعدها كيف يرجعوا إلى المدينة وهم يعني كثيرين. أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ليش يعني. فلذلك صار خلاف ولذلك حصل خلاف. بعضهم يقول حرام وهذا هو الصحيح. والإمام مالك روي عنه 3 روايات أنه مكروه وأنه حرام فلذلك وهذا هو الصحيح. وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. دحين الصحابي سلمة بن الأكوع هذا يعني مرة الصحابي هو الذي يتغير والسند تقريبا بيتغير. وقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتح عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. أوقد يعني معلوم أن الناس لما يكونوا في لا ناس يجلسوا تحت الشجر الفلاني، ناس يجلسوا في الشرق، ناس يجلسوا في الغرب، ويكون في الليل لما يوقدوا نار يرى الرئيس يطلع على ذلك لأنه في ذلك الوقت يعني إيش النيران بهذه الطريقة حطب وغير ذلك. ما هذه النيران؟ على أي شيء تقال؟ على لحم. فسأل الرسول أي لحم؟ لو قالوا مثلا شياه أو بقر ما يقول له شيء. فسأل على أي؟ قالوا على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله اهرقوها. وفي رواية اريقوها والهاتوا اريقوها معنى أكفئوا واكسروها واكسروا الأواني كذلك. فقالوا يا رسول الله نهريقها ونغسلها خلاص. وهذا دليل على أنه الوعاء الذي فيه نجاسة إذا غسل ولا يلزم من ذلك غسله يعني 7 مرات، لا يلزم من ذلك إلا الكلب والخنزير، فإنه جاء في حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، وكذلك الخنزير وما تولد من الخنزير هذا يغسل، وفي غير ذلك يغسل مرة، ولذلك كل النجاسات يعني يكفيها غسله. وفي بعض المذاهب يرى أنه لابد أن تغسل 3 مرات، فما في دليل على أنه يعني قال هنا فإن رجس، وفي الأخرى رجس أو نجس، وفيه وجوب غسل ما أصابته النجاسة، وأن الإناء النجس يطهر بغسله 1 ولا يحتاج إلى 7 إذا كانت غير نجاسة الكلب والخنزير وما تولد من أحدهم. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، يعني لما يقول النووي مذهبنا معنى مذهب الإمام الشافعي، لأنه هو الشافعي المذهب، وعند أحمد يجب 7 في الجميع على أشهر الروايتين كده. وموضوع الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر، أطلق الأمر قال يغسلوها، لو كان يعني يبغى 7 كان يبين، ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فكان الرسول لما هذا كان يقول اغسلوها 7، ولذلك هذا. ومعلوم أن الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس يكون مثلا قد يكونوا علماء أو متوسطين، وناس ناس عاديين، رجل أمي عامي، فالأحكام الشرعية كلها لما تجي للناس جميعا، فالعالم قد يفهم، وقد العالم مثلا أو الطالب قد يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما مر علينا أن جماعة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا، قال نحن نركب البحر وليس معنا الماء الذي يكفينا للشرب، نعم للشرب والطبخ وكذلك للوضوء، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الطهور ماءه والحل ميتته، أعطاهم طهور ماءه، الماء هذا لأن ماء البحر يعني أولا نتن ومالح شديدة، يعني واحد يعني يا الله إن كان يتوضأ في الماء الحلو يغسل يتمضمض 3 مرات، هذه مرة واحدة بس بلاش ويبطل، لأن ما يبغى، لأنه شيء ما هو منساق أبدا. فقال لما الطهور ماء الحل ميتته، فإذا كان شك في الماء الميت يصير من باب أو، فرسول الله زادهم هذا الزيادة، وكان هذا يعني من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سأل إنسان فيسوه. وكذلك العالم له أن يستفتم ويسأل أنا قال أو ذاك، يعني يغسلها، إذا كان يغسلها مرة، فإذا غسلها مرة كفى، وإذا غسلها أكثر من ذلك فإذا ما طهرت، لأنه في بعض النجاسات ما تطهر من مرة، فيغسلها 3 كما يوجد في بعض ثم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، هذا إمام من أئمة الحديث الذي هو من زملاء الإمام أحمد رحمه الله، أخبرنا حماد ابن مسعدة وصفوان ابن عيسى برضه حول الإسناد، وقال حدثنا أبو بكر بن النضر، حدثنا أبو عاصم النبيل، كلهم عن يزيد بن أبي عبيد بهذا الإسناد برضه، يعني الحديث وهو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أوقدوا نارا على حمر أهلية، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي شيء أوقدتم هذه النيران، فقالوا على الحمر الأهلية، فأمر الرسول بإراقته هذه القدود، ثم سألوا وأن تكسر هذه الأواني، فقال رجل من الصحابة نغسلها، فقال لهم الرسول اغسلوها. فإذا الحمر الأهلية محرمة إلى يوم القيامة. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس، وهو يمدحين الصحابي أنس بن مالك قادم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية، يعني من بلدة خيبر، فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ألا حرف تنبيه، يعني دائما في اللغة العربية إذا وجدنا ألا معنى زي قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، يعني انتبهوا، ويكون دائما إن كمان مكسورة بعده دائما، إن دائما تكون مكسورة، ألا إن الله ورسوله ينهيانكم، وهذا يعني جمع يعني جعل الخبر للاثنين. وفي مرة علينا كان إذا قال إن الله ورسوله ينهيانكم يقول له قال له بئس الخطيب عنك، لأنه يعني في العلم غير وفي الخطابة غير، يعني لما يجي يشرح للأحكام فالظاهر هذا فإنها رجس معناه نجس، رجس ونجس لفظان مترادفان، وهذا موجود في القرآن من مثلا في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء الحاجة وقال لرجل من أصحابه ائتني ب3 أحجار، ففتش فأتى بحجرين وروسة، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الحجرين ورمى للروسة، قال له فإنها رجس. لأن الرسول نهى، نعم، لما اجتمع بالجن طلبوا منه يعني زادا لهم وزادا لحيواناتهم، فجعل الرسول أي عظم يجده الجن من بني آدم فإنه يجد عليه لحما. وهذه أشياء يجب الإيمان بها. وأي حيوان للجن، نعم، روس الدواب حقهم لهم. فلذلك نهى الرسول عن إيه؟ الاستنجاء بالروس، سواء كان هذا الروس يعني طاهر زي روس مثلا الشاء والخروف والبقرة، أو روس نجس كالحمار والبغل والحيوانات المفترسة الذئب والأسد وغير ذلك، فلا يجوز يعني قلبت إقفاها، معناه قلبها كذا خلاص وتلوث بالتراب حتى ما حد يأخذ منها أي شيء. فهذا قال ويسق ذلك على مرة، ولو وجبت الزيادة لبينا. قال فإن في المخاطبين من هو قريب العهد بالإسلام، ومن هو في معناه ممن لا يفهم من الأمر بالغسل إلا مقتضى عند الإطلاق، وهو من رؤام أمره صلى الله عليه وسلم أولا بكسرة، فيحتمل أنه كان بوحي أو اجتهاد ثم نسخ وتعين الغسل. ولا يجوز اليوم الكسل لأنه إتلاف مال، وفيه دليل على أنه إذا غسل الإناء النجس فلا بأس باستعماله، والله أعلم. أي إناء نجس، فلذلك جاء في النجاسات تختلف، في نجاسة لازم تغسل سبعا، أولاهن بالتراب أو أخرهن بالتراب، وفي نجاسة يكفي الرش مثلا زي الغلام الولد الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام إذا بال على أبيه أو على ثياب أخيه أو غيره يأخذ كده ويرش خلاص يكفي. البنت لا، لازم من غسلها. ليه؟ في علة هناك. أولا الولد يعني بوله يتفرق، خصوصا إذا كان مختون، مثلا طفل هنا موجود مختون وبال، بوله يروح هناك يمكن، ويروح من هنا يروح من هنا. البنت انت بول في واحد مكان، وهذا شيء مشاهد. وكمان التعريف كنت شوف، انا رايت كان يعني ابن القيم في زاد في اعلام الموقعين بحث في هذا الموضوع زمان، دحين يعني راح من بال ابدا. وهذا شيء مشاهد يعني ابدا، والناس يعني بالذكر فلذلك، وهذا يعني من تسهيل الاسلام. فابدا الولد يرش كده، والبنت لا. وفي تعليلات كمان ثانيه يعني يعللوها، لانه هذا. والباقي الكلب والخنزير هذا لازم يغسل سبعا، اولاهن بالتراب. ثم بعضهم يقول ايه لان النجاسه قليل. الامام مالك يقول لا تعبديا، يعني يقول هذا تعبد، بس الرسول قال يغسلوا سبعا، ما يغسلوا سبعا، ما في فلسفه، لانه يمكن يطهر. لو دحين واحد مثلا يعني ولغ الكلب في الإناء فغسله مثلا بالبنزين ما يكفي أبدا، ولا بالأشياء المطهرة الجديدة هذه اللي أخذت فروس الناس. كل البيوت الآن في قوارير كده، الواحد ما أدري بكم يشتروها، وأبدا يضيع فلوسهم تقريبا أبدا، مع أنه الماء والله يقضفها والتاي هذه لا أبدا، لأنه هذه أشياء جديدة جاءت فأبدا. فالإمام مالك يقول لا هذا تعبديا بس خلاص، سبعا قال لك الرسول سبعا اغسلها سبعا، وأما كونه لأنه يمكن يطهر. وغيرهم يقول لا، أن هذا إيه يعني في الكلب والخنزير وما تولد منهما، هذا تقريبا يعني كالشافعية وكالحنابلة هكذا قولا في هذا. وإنها لتفور بما فيها، فأكفأت القدور، وكل شيء حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرام، ولا يجوز لإنسان عنه. وحدثنا محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك. أنس بن مالك قال لما كان يوم خيبر جاء شخص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جائن، وأصل كان جائين، أصل جائين كده يعني. ثم التقى ساكنان فحذف إيه؟ حذفت الياء. وهذا ما زي تقول جاء قاض ومررت بقاض، في حالة النص لا يصير منصوب، رأيت قاضيا. وكذلك هنا لو يقول جائيا يعني ومعلومة. فقال يا رسول الله أكلت الحمر، الناس بدهم يطبخوها ويأكلوا. ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفنيت الحمر، الحمر كلها الحمير الأهلية دي الناس بيطبخوها ويأكلوا منها، بعد ذلك كيف نرجع للمدينة؟ أمتعتنا مين يشيلها؟ ما في سيارة، ما في قطارات ذاك الوقت، فبعد مين يشيلها؟ ومعلوم مسافة يعني، لا أقل يمكن يعني 160 كيلو ولا قدري إيش. أنا ما شفت خيبر إلى الآن يعني، ونحن جنب خيبر هنا تقريبا أبدا. فأمر رسول الله أبا طلحة أبا طلحة فنادى إن رسول الله إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس، ولا فرق بين رجس زي ما قال يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل فاجتنبوه لعلكم. وأنا قال رجس، وقال يا الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقوى. هناك نجاسة معنوية على كل حال، المشركين نجاستهم نجاسة معنوية يعني النجاسة اعتقاده، أما ثيابهم طاهرة ثيابهم طاهرة. يمكن بعضهم يعني الآن كفار لا صحيح صحيح، إذا كان كده تصير أبدا أيوة لا هو صحيح أبدا أبدا صحيح أبدا كلام صحيح، لأنه هم يعني حتى بيوت الخلاء حقتهم أبدا يعني كده حوض يجيبون وخلاص ويروح لأنه ما يصلي ما يصلي. فلذلك إسلام ما فأكفأت القدور بما فيها. فهذا تقريبا يعني الأحاديث كل هذه اللي ساقها الإمام مسلم تفيد أن لحوم الحمر أهلية محرمة إلى يوم القيامة، وأنه ولا يجوز لإنسان يأكلها إلا إذا اضطر، فإذا وجد كان خاف على نفسه الهلاك فله أن يأكل منها مدة اضطرار، وإذا انتهى خلاص. ثم ذكر باب إباحة أكل لحم الخيل، وهذه كذلك مسألة خلافية بعض من العلماء، فإن بعض العلماء يرى كالمالكية أن لحوم الخيل لا تؤكل، ويستدل بالآية والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، يستدل بهذه الآية، وهذه الآية على كل حال ما تدل دلالة واضحة على ذلك الصحيح ما تدل دلالة، لأنه مثلا الخيل والبغال والحميرة لتركبوها لتركبوها يعني هذا بس للركوب، فلا يلزم من ذلك أنها تحمل عليها. مثلا الناس الآن يحملوا على الإيه؟ على البقر، يعني في بعض البلاد يحملوا على البقر وتشير، والبقر يمكن كمان حتى يعني يسبح في البحر، أظن ما أدري الخير يسبح ولا ما يسبح والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون من حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أذن بس هو يعني فدوا إنه العلماء يخالف في هذا الإمام مالك في أنها يعني أنها يعني يحمل عليها وأنها تركب. فالخيل ومعلوم الخيل لها فوائد عظيمة، ويكفي ذلك المدح الذي يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخيل يعني في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة، وأنها تربيتها على ثلاث، لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فالخيل يعني ولكن إباحتها ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسماء تقول يعني نحر فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا منه وكذلك الحنفية، مع أن كنا نعرف أن الحنفية يعني بعضهم يعني يقول محمد وأبو يوسف يقولوا جواز، وأبو حنيفة يقول لا يجوز ذكر هو هذه الأشياء. وعلى كل حال الخيل جائزة، فلذلك أتى بهذا واستدل بهذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب. إيش هو الدليل؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد، واللفظ لليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله. دحين الصحابي هنا جاء أن رسول الله نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، أذن معناه رخص في لحوم الخيل. وعلوم الخيل يعني لا تذبح دائما، فإذا كان في حاجة لنا أكبر. وحدثنا محمد بن حاتم وحدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جاء يقول أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، حمر الوحش هذا قيد معروف، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي، أكلنا من زمن خيبر الخيل، فهذا دليل على أن وحمر الوحش ونهانا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الدليل؟ قال وفي رواية قال جابر أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وفي حديث أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحرنا مثلا الخير إيه؟ تذبح أصلا، النحر يكون إيه؟ للإبل، ولكن إذا عكس جائز يعني. واختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل، فمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه مباح كده والجمهور من السلف والخلف أن ولا كراهة فيه. وبه قال عبد الله بن الزبير هذا من الصحابة، وفضالة بن عبيد هذا من التابعين، وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسهير بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد بن سليمان وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وداود وجماهير المحدثين وغيره. وكره طائفة منهم ابن عباس هذا صحابي والحكم ومالك وأبو حنيفة، وقال أبو حنيفة يأثم بأكله ولا يسمى حراما يعني مكروه، واحتج بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولم يذكر الأذن وذكر الأكل من الأنعام، وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها. وبحديث صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد نهى رسول الله عن لحوم الخيل والبغال والحمير. هذا الحديث إذا كان يعني وكل ذي ناب من السباع، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من رواية بقية بن الوليد عن صالح. وبقية أحاديثه غير نقية دائما كده يقول المحدثين فإذا روى يعني عن الشاميين تقريبا يكون أظن حديث صحيح، وإذا كان روى عن الحجازين ما هو عن صالح بن يحيى، واتفق على أنه من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف وقال أبو عمر. لذلك يعني يوجد في إيه في أبي داود وفي النسائي أحاديث ضعيفة، ولكن الأحاديث الموجودة في سنن أبي داود هو سابق مقدمة، كل الأحاديث الذي رواها يقول إيه يعني يستدل بها، إلا أحاديث هو بينها قال إنها لا يستدل بها، فهذه أحاديث تقريبا يعني هذا. وكذلك قال وحدثنا أبو الطاهر عن حمر الوحشية، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن حمر الأهلية، وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب وحدثنا يعقوب الدورقي وأحمد بن عثمان قال حدثنا عاصم كلاهما عن جريج بهذا الإسناد أرضو، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. هذه أحاديث صحيحة ما فيها. وحدثنا وكذلك في البخاري موجود يعني أحاديث، أخبرنا معاوية حدثنا أبو كريب حدثنا كلاهما عن هشام بهذا الإسناد، وقال النسائي حديث إباحة أصح يعني نفس المحدثين يعني الحديث يعني فيه اضطراب وفيه ضعف، فلا يخفى الأحاديث الصحيحة وهذه موجودة في البخاري ومسلم، وهذه موجودة لأنه أبو داود والنسائي يوجد فيه أحاديث ضعيفة وهم يبينوها، وإذا ما بينها هو يجي لبعض من العلماء يعني يبينوها ويقولوا فيها اضطراب أو فيها فلان غيرها كما هو نحرنا فرسا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.